الحمد لله تعالى نحمده، الحمد لله تعالى نستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، وقفنا عند فصل من فصول صلاة الجماعة، وهو يتكلم عن قاعدة اشتراط النية للإمام والمأموم، وفرع عليها فصول، وقال أنه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي الإمام أن يكون إماما، وينوي المأموم أن يكون مأموما، ففرع على ذلك فقال: فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست متات، يعني أحرم إماما أو مأموما ثم انتقل من حالة الإمام إلى حالة المأموم. إحنا عندنا ثلاثة أحوال للمصلي، إمام أو مأموم أو منفرد، فهو يراوح بين هذه الأحوال الثلاثة. أول حالة أن يحرم منفردا ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته، يبقى هو كده خلق نيته من منفرد لإمام، فيجوز في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضا، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم الصلاة وحده، فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما، رواه أبو داود ومسلم. وإن لم يكن كذلك، يعني وإن لم يرجو أحد أن يصلي معه فلا يجوز، عن أحمد أنه لا يجزئه، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، وعنه ده المذهب أنه لا يجزئه، وعنه أنه ما يدل على الإجزاء، وهذا هو الراجح، لأنه يصح في النفس والفرض في معناه. معنى هذا الفصل: الإنسان نوى أن يصلي منفرد ثم جاء شخص وأراد أن يصلي وراءه، يبقى المنفرد ده هيصير إمام واللي وراه ده مأموم، ما بتكلمش على من صلى خلفه، لأن ده هيدخل الصلاة بنية واحدة ولا يغير، اللي هي نية المأموم. أما من دخل في الصلاة بنية منفرد ثم قلبها، فقال له ثلاث أحوال. الحالة الأولانية أن يكون نفس فيصح دون تفصيل. الحالة الثانية أن يكون فرض فيفرق بين أن ينوي منفرد وفي قلبه أن يأتي أحد يصلي معه، يستدل حديث جابر والجبار، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم أتاه جابر رضي الله عنه فصلى عن يساره، صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وحوله ناحية اليمين، ثم جاء جبارا وصلى عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذهما وجعلهما خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. استدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل صلاة المنفرد، لم يدخل صلاة ينوي الإمام، إنما صلى ينتظر جالس. والراجح أن النفس كالفرض، وما يصح في النفس يصح في الفرض، ويجوز للإنسان أن يصلي منفرد ثم يأتي مأموم أو مسبوق أو متأخر ويصلي خلفه، وهذا يصح. الثانية: أحرم منفردا فحضر الجماعة فأحب أن يصلي معه، فهنا المسألة الثانية أن يكون منفرد ويحول نيته إلى مأموم، رفضه بيأخذ واحدة واحدة، نقول منفرد وإمام ومأموم، فالمنفرد هيبقى إمام والمنفرد هيبقى مأموم، وبعدين هيذكر المأموم يبقى إمام، المأموم هيبقى منفرد، وبعدين يخلي الإمام بنية الإمام يبقى مأموم والإمام يبقى منفرد. ست أحوال. ذكر الأولى المأموم يبقى المنفرد يبقى إمام، الثانية المنفرد يبقى مأموم. صورتها إيه؟ أن يصلي منفردا ثم تأتي جماعة فيصلي معهم بنفس الصلاة، يعني دخل صلاة الظهر منفرد وجد جماعة صلى إمام وراهم ثلاثة مأمومين وهو لقى نفسه واقف في الصف أو يضم إلى الصف، هل يقلب نيته؟ نعم، إمام وثلاثة وراء مأمومين وأنا بصلي منفرد فلقيت نفسي واقف جنبه وأنا منفرد، هل يصح إن أنا أقلب نيتي من منفرد لمأموم وأتابع الإمام؟ دي المسألة. بيقول فقال أحمد أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيها روايتان إحداهما لا يجزئه، ده المذهب ولا يجزئه هذه الصورة، لأن المذهب يقول لا يجزئه أن يكون إماما، فمن باب أولى لا يجزئه أن يكون مأموما لأنه لم ينوي الاهتمام في ابتداء الصلاة، والثانية يجزئه، ده الصحيح أنه يجزئه أن يقرب نيته من المنفرد لمأموم، وله الأجر بقدر ما صلى مأموما لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما. يبقى الروايتين دولت عن الروايتين السابقتين، والراجح أنه يجزئه أن ينوي أن يفعل هذه الحالة، يصلي منفرد فلما تأتي جماعة لا يلزمه أن يسلم، ينضم إليه. طب هيتفرع عليها مسائل، إن انضم إليهم وعدد الركعات تختلف، يعني فرضنا إن هم هو صلى ركعة وهم لسه في الركعة الأولى، هينضم إليهم بما معه من ركعات وينتظر الإمام في الإيه؟ في النهاية. دي الحالة الأولانية. الحالة الثانية أن يستوي في عدد الركعات، أن يستوي في عدد الركعات، ففي هذه الحالة لا إشكال فيها. هل في حالة ثالثة؟ ان هم يسبقوه في عدد ركعات ممكن، صح، ان نفهمش وبعدين نوى الانفراد فلما احس بهم انضم معهم وكانوا سبقوه بركعة فهو حالته كالمسبوق، خلاص كانه مسبوق. ها؟ لا، لابد ان يدخل معهم في نفس الركوع، يعني ينتظر. لو كان في الركوع يبقى ينتهي من الفتحه ويقع معه، انما في السجود يترك القيام ويسجد معهم يبقى اكثر ركعه نفسه، الركعه دي باطله لانه لم ياتي باركانها كامل، ينتظرهم في القيام لغايه ما ينتهوا من السجود ويقيم وينضم اليهم في ركعه ثانيه. الحاله الثالثه وهي حالات الماموم، اذا احرم ماموما ثم نوى الانفراد لعذر، الماموم ممكن يبقى منفرد والماموم ممكن يبقى امام، فالماموم يبقى منفرد كيف ان يدخل ماموما ثم يحدث له عذر ينوي الانفراد؟ لهذا جائز يجوز نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر، لعذر من سبق حدث أو نحوه، الإمام نفسه حدث له شيء أو هو حدث له عذر، لما روى جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان، فأتى النبي قالوا يا فلان ليه؟ لماذا لم يذكروا اسم الذي قال؟ العلماء دائما في رواه لما يأتوا إلى أحاديث يستشعروا أن يكون فيها منقصة لأحد يخفوا اسم الفاعل، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا اسمها، نافقت يا فلان، له اسم ذكره الراوي ولكن بقيه الرواه اخفوه سترا له، وده يحسن بالمرء ان وجد منقصة لا ينشرها، يسترها ولا ينشرها، لان نشرها فيها فضيحه لاخيه وهذا لا ينبغي، ينافي اخلاق المسلمين. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال فقال له افتان انت يا معاذ مرتين. هذا الرجل كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه يصلي معه نافله، فكان يطول في الصلاه، فصلى مره بالبقره، وكان الرجل هذا الرجل كان يعمل في ارضه وكان تعبان، فلما اتى الصلاه لم يصبر على طوله فنوى الانفراد، تأخر ثم ركع وسجد وسلم ومشى، فلما ذكروا ذلك لمعاذ، معاذ نقل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نفقت لكن انت لم تصبر على طول الصلاة. كان الصحابة يظنون ان من الايمان طول الصلاة، وان الاسلام ان الانسان اذا خرج من ذلك ولم يصبر هذا من النفاق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال له عذره للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لام فيها ايه معاذ، وقال افتني انت يا معاذ يكفيك الشمس وضحاها وغيرها من الاسطور المعلومه، وان نوى الانفراد بغير عذر فسد الصلاه. هنا يقول ان يشترط في صحه الانفراد ان يكون العذر، ان هو في عذر تطويل امام، تعب، مريض، غير ذلك من الاعذار حتى يصح الانفراد. والراجح انه لا تفسد الصلاه، انما يقل اجره، لانه لو صلى منفرد من اول الصلاه لا تفسد الصلاه، الصلاه صحيحه، فما بالك ان صلى جزء من الصلاه مأموم ثم نوى الانفراد بغير عذر، فياخذ الاجر فيما صلى فيه في جماعه ويتاخر عنه الاجر في الباب نفل وفرض. لو في عذر يبقى هو عذر مقبول، لو ما فيش عذر يأثم لصلاته للصلاه منفرد، لان الجماعه وجبت، لانه ترك متابعه امامه بغير عذر فاشبه ما لو تركها بغير نيه الفراغ. والجواز لا روايه اخرى مال اليها الشارح، يعني صاحب كتاب الشرح الكبير ابن ابي عمر، وفيه وجه انه يصح، وذكر في الانصاف انها روايه، والمذهب انه لا يصح بناء على مفرد اذا نوى الامام. الرابعه احرم ماموما ثم صار اماما، الحاله الرابعه ان يحرم ماموم ويقدر الله عز وجل انه يصبح امام ثم صار امام، مثل ان سبق اماما الحدث فيستخلفه فانه يصح. مساله مشهوره اللي هو استخلاف الماموم، قصه عبد الرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قصه مشهوره لما طعن عمر رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى اماما بالناس في صلاه الفجر ولم ينكره احد من الصحابه، فدل ذلك على جواز ان يصلي الماموم، ينوي ماموم ثم يصير اماما بعد ذلك بالاستخلاف. وعنه لا يصح دلوقتي الاخرى، ولكن المذهب وقول الجمهور انه يصح وهذا هو الراجح. وان ادرك نفسان بعض الصلاه مع الامام، بعض الصلاه مع الامام بالضبط، فلما سلم ائتم احدهما بصاحبه في بقيته. صوره اثنين مسبوقين، هنا الاثنين دول نووا ان يكونوا مامومين، هذه الصورة الثانية أن يكون إماما، وبعدين لما الإمام سلم ائتم أحدهما بصاحبه جعله إماما كملوا جماعة، هذا يجوز أم لا؟ فقال ففيه وجهان، والراجح أنه يصح، فهي بيقول هنا فإن كان لغير عذر لم يصح، والراجح أنه يصح مطلقا. واستحبه بعض العلماء، الشافعية قالوا يستحب لهم أن يصلوا جماعة المسبوقين، أن يأتموا بأحدهم ويصلوا جماعة، هذا والراجح أنه يجوز، ولكن الاستحباب يحتاج إلى دليل، وأنه يجوز إن فعلوا ذلك فجائز، يعني فرضنا أن هم مسبوقين وبعدين واحد منهم ائتم بالآخر فالبقي تبع فيأخذون الأجر جماعة، ولكن جواز أخف من الاستحباب. الخامسة أحرم إماما، يبقى خلص المنفرد الحالتين بتوعه، خلص الامام الماموم، باقي الامام ان يكون منفرد وان يكون ماموما، فاحرم اماما ثم صار منفردا لعذر، مثل ان يسبق الماموم الحدث او تفسد صلاته لعذر فينوي الامام الانفراد فيصح وان كان لغير العذر لم يصح. واحد صلى امام وماموم، هي جماعه اثنين، وبعدين في نص الصلاة المأموم حدث له عذر فسلم وترك الإمام وحده، فكده الإمام صار بطلت الجماعة، لأنه اشترط فيها العدد ولا يكون هنا عدد، فهنا تحول الإمام إلى منفرد، هذا أيضا يصح. الحالة الأخيرة أن يحرم إماما ثم صار مأموم، لا الراجح ان هو كله لعذر او لغير عذر يصح، الاعذار فيها لا مدخل فيها في الاعذار يعني. يعني اتخانق معاه هو بيصلي، قال له صلي في الصوره الفلانيه ما صلاش، عندي فيه جسيب ومشي، هذا تركه بدون عذر. اما لو في عذر، لو في عذر كان سبق او حدث او مريض او غير ذلك فيصح فيها، والراجح ان هو يصح الصلاه بعذر او بغير عذر. طبعا المأموم كده لا تصح صلاته في حالتين، سواء معاند ولا حتى ايه احرم اماما ثم صار مأموما لعذر، مثل ان يؤم غير امام حي. هذه المساله بقى مساله غريبه شويه، هو صلى امام وفي نص الصلاه بقى مأموم، فبيضرب مثال ان يؤم غير امام الحي فيزول عذر الامام فيتقدم في اثناء الصلاه ويبني على صلاة الأول ويصير الأول مأموما ففي وجهه. حدث كان أبو بكر يصلي بالناس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام أبو بكر وصلى قاعدا في نص الصلاة، فأصبح أبو بكر مأموم رغم أنه كان إمام، فبيقيس عليها بيقول فرضنا إمام الحي، إمام الحي هو الإمام الراشد أقام الصلاة بلا إذنه، فيحق له إذا دخل أن يدخل في الإمامة وينوي الإمام ويصلي، والمأموم يصبح في هذه الحالة مأموما، والإمام يصبح في هذه الحالة مأموما، يا يعني إما يقف بجوار الإمام بجانبه عشان الصف، أو يتأخر في لو في مكان ورا فاضي يتأخر وينضم للصف. طب فرضنا إن سبقوه بركعة تاني؟ لا أقولها؟ لو فرضنا ان هو كانوا سبقوه بركعه، ففي هذه الحاله الامام هيصلي اربع ركعات والمأمومين في الصف ينتظرونه في الرابعه، لما يجوا في الرابعه يقعدوا معاه، والامام يقوم للخامسه وحده وينتهي ويتشهد ويسلمون جميعا. هتشهدوا وانتظروه. لانه اول ما هيقعد ما هيتشهد هو كمان. هيتابعوه في التشهد. صح؟ لانه لما يجي في الركعه الثانيه هيبقى التشهد بتاعه في الثالثه بتاعته. فيتابعوه في التشهد. ففي وجهان احدهما يصح، وده المذهب. لما راى سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، تخلص يعني دخل في وسط الصفوف حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، تأخر لغاية ما دخل في الصف الأولاني، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، حديث اتفق عليه. والثاني لا يصح لانه لا حاجه الى ذلك، ما يخش مع الناس خلاص. وان حاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي مأموما. ولكن الرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم مره صلى مأموم ورا مين؟ لا، وراء عبد الرحمن بن عوف. فهذه من مناقب عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في خارج المسجد، فلما حانت الصلاه صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه، في منقبه لعبد الرحمن بن عوف. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون خاصا به، لان احدا لا يساوي هذه الحالات السته. لو الإمام طول في أول ركعة والمأمومين زهقوا، مجموعة منهم زهقوا كده وكده والإمام رجع، مجموعة كاملة. التطويل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بالأعراف يقسمها على ركعتين. ما هو التطويل تطويل نسبي، يعني طول صلاة لا يحتملوها يحق لهم زي الرجل اللي تأخر، يحق لهم إن هم ينفردوا ينوي الإفراد ويكملوا من غير شتيمة يعني. تحضر الله المستعان. فصل. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هنا إذا أقيمت الصلاة لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا هذه الصلاة المكتوبة. يعني فرضنا رجل يعلم أن الإمام بيطول، فقال خلاص أنا هصلي السنة على ما إيه، على ما يخلص له ربع ولا حاجة، أكون خلصت السنة وأنضم إليه. هذا لا يصح ضبط صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لابد أن يدخل مع الإمام في الصلاة المكتوبة، لا يجوز له أن يبتدئ نافلة. وإن أقيمت وهو في نافلة، فرضنا أقام الصلاة وهو بيصلي نافلة، ماذا يفعل؟ خففها وأتمها. أفضل الأحوال أن يصليها خفيفة، ولكن أحيانا لا يستطيع أن يخففها. ليه؟ لأنه بيبقى ممكن في الصف الأول، والصف الأول عشان يخفف حتى مهما خفف هيكون الإمام دخل في الصف، وكده هيؤخر الجماعة من أجل أن هو يصلي. فإن كان في الصلاة في الصفوف الأولى ويستطيع أن ينتهي من الصلاة قبل أن يدخل الإمام في الصلاة فحسن. أما لو تأخر فالأفضل له أن يسلم لمصلحة الجماعة ويبقى يقضي الراتبة بعد الصلاة. أما لو كان في الصفوف الخلفية، ولذلك لما يأتي إنسان متأخر ويعلم أنه إذا صلى ركعتين ممكن تقام الصلاة ويصلي، يختار مكان بعيد بحيث أنه إذا استوت الصفوف لا يؤخر، يصلي وينتهي يتمها خفيفة. كلمة خفيفة يعني يقتصر فيها على الواجبات، يقرأ نشاز سورة بعدها، يقرأ سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، بقدر الواجب فقط، بحيث أنه لا يؤخر نفسه عن الصلاة مع الإمام، إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها لأن الفريضة أهم. هنا الضابط في قطعها فوات صلاة الجماعة، بمعنى أن الإمام بيصلي بسرعة وهو أتم هذه النافلة يكون الصلاة خلصت. طبعا هذا بعيد التصور، يعني هو يصلي ركعتين والإمام يصلي وتنتهي الصلاة قبل أن ينتهي هذا من النافلة، ولكن لو فرضنا أنه هو أحس بذلك الجماعة أولى وعنه يتمها أيضا. رواية أخرى عن الحنابلة في المذهب الأول أنه لو فات الجماعة يقطعها، لقوله تعالى حتى لو ركع المذهب ما فرقش من ركعات، هي الجماعة كلها مرة واحدة، ولكن هو لو أراد الأفضل فتكبيرة الإحرام شروطها مع الإمام أفضل، أفضل الأحوال هو يوازن صلاته بحيث أنه هو يدرك مع الإمام أفضل الأحوال وعنه يتمها. أو صلاة الفجر مثلا الواحد جامع وتدرك عشان تروح الفجر إيه؟ وأقام الصلاة ولا لسه؟ لو لسه ما أقاموش ممكن يصلي في البيت ركعتين ويذهب إلى المسجد، بس هو هنا بيبقى ممكن لا يدرك تكبيرة الإحرام، هو يجوز له ذلك ولكن هيترك الفضيلة اللي هي تكبيرة الإحرام. وعنه يتمها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. إذا لم يشهدها مع الإمام، يعني يقف الصف والإمام بيقول الله أكبر لغاية ما يقول الافتتاح يكون شهدها مع الإمام في المسجد. وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها، هنا السعي إلى الصلاة، السعي هو أن يسرع الحركة يجري في الشارع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وفي رواية وأنتم تسعون ائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ورؤيا فاقضوا وما فاتكم فاقضوا، حديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وغيره، ولفظ فاقضوا عند أبي داود. هذا الحديث فيه ائتوها وعليكم السكينة، وفي روايات أخرى ما أن الإنسان في صلاة من صبر الصلاة، لأنه في حالة صلاة وهو ذاهب إلى المسجد، فالسعي وخفة الحركة ليس من أفعال الصلاة، إنما السكينة هي من أفعال الصلاة. والسكينة هو السير بهدوء، يعني يسير على سجيات ولا يسرع إسراعا يقل بهيئة السكينة، يجري في الشارع يعني. وهذا من التعلم، تجد مثلا من بعض الناس بيستدل وعجبت إليك ربي لترضى، أول ما ينزل وقيمة الصلاة يقوم جاي إيه جد مهروش، ويظن إنما كلما أسرع كلما كان أقرب إلى الله، وعجبت إليك ربي لترضى. وهذا ينافي السنة، السنة أن يأتيها بسكينة، لأن من رحمة الله عز وجل أن يجعله في الصلاة ثم رايح الصلاة، فكتب له الأجر الذي يريده بدون تعب، يسير بسكينة لأنه مطمئن على أجره، ويدخل في سكينة لأن السكينة من عند من الصلاة، السكينة من صفات الصلاة، طمأنينة من صفات الصلاة. فلا يسرع ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة. هنا بقى الإيه، لو خاف إن هو يبقى بعيد وخاف إن هو يفوت ركعة يسرع شيئا، يعني إيه ولا يجري، يسرع شيئا يعني مد، لأنه جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجلون شيئا إذا خاف الصلاة، خاف فوات الركعة. لا دي حالة أبو بكر، في الحالة هي بقى إيه النبي قال له إيه لا تعرف. طيب، فإن أدركه راكعا كبر الإحرام وهو قائم، ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحد أجزاء، دخل المسجد لقى الإمام راكع، فيكبر تكبيرة إحرام ويكبر تكبيرة أخرى للركوع عشان يدرك القيام والركوع يبقى أجر وأكثر، ثم فإن كبر واحدة أجزاء، فرد كبر واحدة وركع يجزئه. واحتج نص عليه، واحتج نص عليه الإمام أحمد يعني، واحتج بفعل زيد بن ثابت وابن عمر. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدرك الركعة. هنا بقى ما هو الحد الذي يدرك به المسبوق الركعة؟ هناك خلاف بين العلماء على قولين مشهورين. القول الأول هو قول الشافعية أنه يدرك الركعة بإدراك الفاتحة، هو لو دخل مع الإمام في القيام واستطاع أن يقرأ الفاتحة قبل ركوع الإمام أدرك الركعة. والجمهور على أن إدراك الركعة بإدراك الركوع، لو أنه أدرك الإمام وهو راكع كده أدرك الركعة. والراجح وقول الجمهور أن إدراك الركعة بإدراك الركوع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني ركعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود، وهو بيقول لم أجده في سنن أبي داود ولا غير، إنما هو لفظ ابن مسعود موقوف في الأوسط، وفي حديث أيضا مرفوع إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا أو قائما فقوموا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة، يعني إذا لم تدركوا الركوع. حديث في السيرة الصحيحة صحيح مسلم، فدل ذلك على أن إدراك الركوع يدرك به الركعة. فإن أدركه في السجود أو جلوس كبر الإحرام وانحط من غير تكبير لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. هنا في حالات دخول المسبوق مع الإمام، أحيانا يدخل يجد الإمام قائم، لا إشكال في الفقهاء أنه يدرك عند الشافعية وغيره بالاتفاق أنه يدرك الركعة إذا أدرك قراءة الفاتحة. في الركوع أدركه في الركوع، وأدرك من الركوع قدر الإجزاء اللي هو الطمأنينة، عند الجمهور أنه يجزئه خلافا للشافعية. طب لم يدرك الركوع، يعني متى يدرك الركوع؟ إذا ركع مع الإمام وهو راكع، يعني الإمام راكع وهو أدرك الإمام راكع، الاثنين مع بعض راكعين في نفس الوقت بمقدار طمأنينة، طمأنينة أو تسبيح ثانية، الاثنين يكونوا في وضع واحد في الركوع بمقدار ثانية واحد، ففي هذه الحالة يدرك الإمام المأموم الركع. طب فإن وجد الإمام قام من الركوع أو سجد أو في الجلوس بين السجدتين أو غير ذلك يكبر ويدرك الإمام ولا يعتد بهذا شيء، هذا فضل زيادة له في الصلاة له أجرها ولا تحسب من الركوع من الركعة، وهذا فضل من عند الله عز وجل أعطاه له احيانا الانسان لما يجد نفسه فات الركوع زي القطر كده يستنى الايه الركعه الثانيه لما تبدا عشان يخش معاها زي القطر فات الركوع يبقى يستنى الايه الدور الجاي ويستخسر على نفسه بعض هذه الركعه ان يدركها وساعات يخش المسجد يجد الامام ساجد فيفضل واقف منتظر الامام لغايه ما ينتهي من السجود ويكبر ومع الامام في الاحرام مكسر يعني ايه ينزل ويكبر يعني كانه لم يعتد بثوابها احتقر ثواب هذه السجده ولا يعلم هذا المسكين ما في هذه السجده من فضل وعظم اجر يكفي انه اخرج ابليس وشقي بهذه السجده شقي الى الابد بهذه السجده الذي تكبر ان يسجدها تكبر ان يسجد فبل هذا المسكين الذي احتقرها فهذا يعني اذا سجد اذا سجد الانسان اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويله امر بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار طب يتوب يعني وهذا نفسية الشيطان في كثير من نفوس البشر يعلم أنه على خطر وعلى خطر عظيم ولا يتوب ويعلم أنه يدخل الجنة كنفسية اليهود اليهود قالوا إيه؟ إنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة شيل سبع أيام وقيل 40 يوم بمقدار أيام عبادتهم لأيش وقيل 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم من ايام يعني انهم يظنون ان الحياه الدنيا 7000 سنه ويظنون انهم يعذبون بكل 1000 سنه يوم يعذبون 7 ايام واذا احس بداخل في القيام او الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين لما روى ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع ركعه قبل هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني والإمام النووي، لكن يعني إيه معناه صحيح أن الإنسان وهو إمام يراعي حال المأمومين، فإن أحس بأن في ناس وقع قدم خلفه ينتظر حتى يستوي الكل في الصف ويسمع الهدوء، وكذلك في الركوع إن وجد في الركوع وقع قدم ينتظر ولأنه انتظار يدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف، صلاة الخوف ينتظر انتظار طويل على ما المؤمنين ينتهوا من الركعة، إلا أن يكون الجمع كثيرا فلا يستحب، لو كان الجمع كثير يعني زي الحرم ملايين يصلون فهو ينتظر واحد أو اثنين يجعل الملايين في مشقة لأنه يبعد أن فيه من يشق عليه، يعني غالبا الناس غالبا في في في في الركعات كلها تأتي بكثرة، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها، هنا ما هو حد إدراك الجماعة؟ متى يدرك المأموم الجماعة؟ هناك خلاف برضه مشهور بين الفقهاء، القول الأول على أنه يدرك الجماعة بإدراك ركعة كاملة، وأنه إذا أدرك الإمام قبل ركوع الأخير في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجماعة، يحق له أن يسجد، أما لو الإمام كفر أو قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة فالجماعة كلها ينتظر حتى ينتهي الإمام ويسجد في جماعة هذا قول الأول، والقول الثاني وهو الراجح وهو قول الحنابلة أنه يدرك الجماعة قبل سلام الإمام الأول أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله في أول مرة مش الثاني لأن الأول هو الذي يخرج به من الصلاة فإذا قال الله أكبر قبل أن يقول المأموم الإمام ورحمة الله يبقى كده أدرك الجماعة وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه ولا وما يقضيه أولها ويستفتح إذا قام إليه ويستعيذ. هنا مسألة، وهو أن المأموم إذا دخل في الصلاة يعد على ترتيب نفسه ولا ترتيب الإمام؟ معنى هذا الكلام، إنه لو دخل في المغرب في الركعة الثانية من المغرب، هل هي الأولى له أم الثانية؟ بيعد على ترتيب نفسه ولا ترتيب الإمام جماعة؟ فيها قولين، المذهب على ترتيب الجماعة، ترتيب الإمام. هتفرق في إيه؟ هتفرق إن صلاة المغرب بالذات أنه لو عد على ترتيب الإمام لن يصلي التشهد مرة أخرى، هيكفي بالتشهد على الإمام وهيصلي ركعتين على بعض. لو صلى بترتيب نفسه هيلغي التشهد الذي صلى مع الإمام ويبقى التشهد ثلاث تشهدات، ماشي؟ يبقى هل ما يدركه المأموم مع الصلاة مع الإمام أول صلاة نفسه بيعد من أول ركعة ولا بيعد مع الإمام؟ تفرق أيضا في الاستفتاح والتعوذ والبسملة وقراءة الفتحة والسورة التي يقرأها بعد الفتحة، يعني يدخل مع الإمام في الركعة الثالثة هي الأولى لك، يعني يقوم جاي مستعيذ مستفتح ومستعيذ وقرأ الفاتحة وسورة لو أدرك مع الإمام، وبعدين في الركعة الثانية هكذا، وما يقضي الثالثة والرابعة لي. ولا العكس، يصلي مع الإمام الثالثة والرابعة بدون سورة ويجي في الثالثة لي يقرأ الاستعاذ يستعيذ ويبسمل ويستفتح ويقرأ سورة. هنا بيقول المذهب والإمام مالك على أنه يعد على ترتيب الإمام، إن هو ما يدركه هو آخر صلاة، والراجح إن هو ما يدركه هو أول صلاة، وعنه أن ما يدركه هو أول. هذا المذهب، ده الراجح، المذهب الأول وقول مالك، وده قول الشافعية والحنفية، إن هو ما يدركه أولها ده الشافعية والحنفية وهو الراجح خلافا للمذهب. وما يقضي آخرها لقول صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. الإتمام يأتي بعد أن يكون ابتدأ، فيكون أولها هو ابتداؤه والباقي أتمه. والأول المشهور يعني من المذهب، يعني لأنه يقرأ فيما يقضي بالصورة في بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به. فأتم فقد تؤول، لأن القضاء هو الإتمام، أن يقضي يعني يتم. فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان، روايتين دول مبنيين على ألف أول صلاة وآخر، إحداهما يأتي بركعتين متتاليتين أو متواليتين ثم يتشهد لأن المقضي أول صلاة، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يأتيهما بالصورة فكانتا متواليين متواليتين كغير المسبوق، والثانية يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه سعيد بن المسيب والمسروق، ولكن الكل جائز هذا أو هذا لأنه في خلاف، والمذهب الثاني. وإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، يعني يعيد ثاني تشهده لو فعل ذلك. فإن فاته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، لأن بقى واحد فاتته الجماعة كلها استحب أن ينتظر جماعة أخرى ليصلي معه، لما روى فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، يتطبقون عليه وأحدهم يصلي نافلة وهو يصلي معهم، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتطبق على هذا فيصلي معه. هذا صحيح، صححه الحاكم والذهبي ووافقه الذهبي وابن حزم وابن المنذر وحسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصحيح، وهذا حديث حسن. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد إلا أن أحمد كرمه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله. في جميع المساجد يعني لا يصلى إذن الإمام في الجماعة الثانية، لأن المساجد معمولة للصلاة ولا يحق للإمام أن يمنع أحد أن يصلي في المسجد مهما يكن إلا الجماعة الكبرى، يحق للإمام أن يمنع لأن هذا حق. لو استمع جماعة فرضنا مثلا هو مش عاجبهم المسجد، فناس كتير في المسجد قالت بص سيبك من الإمام احنا نروح نقيم الصلاة ونصلي، اللي عايز يصلي معانا يصلي، اللي عايز يصلي هؤلاء يأتمون. لماذا؟ لأن المسجد ده إمام راتب وهم خالفوا الإمام الراتب في الجماعة. أما لو تخلفوا عن الجماعة أصلا وجاءوا متأخرين وصلوا جماعة وحدهم فقد فاتتهم الجماعة ولا يأتموا إلا أنهم تركوا الأفضل. أتبعوا المأموم الإمام فيجعلوا أفعاله بعد أفعال الإمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. والفاء للتعقيد، وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وقال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده. كان إذا صلى لما يقول سمع الله لمن حمده كل ينتظر، ده أنت تلاقي أول ما يقول سمع الله لمن حمده الناس جاية لما الجلبية والتحفيزون عشان ينزلوا ورا الإمام على طول، ولكن هنا قال لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا. وأحيانا بعض الناس يسبق الإمام، يسبقه يعني هو، وهذا كما قال بعض العلماء وأن هذا المسكين لا يدري أنه لو انتهى من الصلاة كلها في الركعة الأولى لا يستطيع أن يسلم قبل الإمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أن هذا الرجل كاد أن تصور صورته صورة حمار، لأنه فيه من البلاهة ما في الحمار، أنه لو أسرع قبل الإمام لن يستطيع أن ينصرف من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام، فإن كبر الإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح. هنا بقى في بعض المسابقات في الصلاة تحكم، زي المسابقة ولا تصح الصلاة، زي المسابقة في تكبير في الإحرام، كبر قبل الإمام أو كبر مع الإمام، الاثنين دول لن يدخل الصلاة به تبطل الصلاة. ليه؟ لأن الإمام لا يكشف الصلاة إلا بعد الانتهاء من التكبير، مش بعد الابتداء التكبير. يعني لو قال الله أكبر بس كده لسه ما دخلش الصلاة، يدخل في الصلاة إذا قال راء أكبر كده دخل في الصلاة. فلو قال الله أكبر والمأموم قال في نفس الوقت الله أكبر يبقى المأموم لسه ما دخلش في الصلاة، لأنه لم يكبر تكبيرا كاملا بعد، هو قال راء بس بعد الإمام، فلا بد في تكبيرة الإحرام أن يأتيها بعد الإمام، لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، وإن فعل سائر الأفعال مع كره لمخالفة التكبيرة. هي تكبيرة الإحرام الوحيدة التي لم يدخل الصلاة فيها إذا توافق، لا تصح، لا، لأنه تم بمن على الراجح أنه تبطل الجماعة وتصح منفرد، لأن نية الإمام، نية المأموم لا تشترط، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن صلاة تبطل لهذا الحديث، وهو المذهب أنها تبطل. وقال لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب، إن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه العقاب، قال قد تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافق. والمذهب على أنها تبطل الصلاة، وهذه من مفردات المذهب، الجمهور على أنها لا تبطل. وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صح صلاته لأنه شخص يسير لا يمكن التحرز منه. هنا مسألة بقى فعله ناسيا أو جاهلا. أضرب مثال، مثلا الناس تجد فجاء عيل صغير بره الجامع قال الله أكبر، فظن بعض المأمومين أن هذا تكبير الإمام، فقاموا من السجود. فلما قاموا من السجود وجدوا الإمام لسه ساجد. ماذا يفعلون؟ يسجدوا مرة أخرى لأنهم ظنوا أنهم تيقنوا أنهم أخطأوا، يسجدوا مرة أخرى. طب فإن لم يسجدوا يعني يدوبك لسه بيعملوا، لأ الإمام كبر تصح صلاته لأن أمر يسير، أمر يسير ولا يقصر هذا الفعل. فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه، قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطل الصلاة لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. ركع ورفع قبل الإمام وسجد قبل الرفع، يعني الإمام قائم في القيام وإذا جه كبر وركع وقال سمع الله الحمد وسجد، فعل أفعال يقول إن معظم الركعة يعني أكثر ركعة تبع الإمام فيه هو مستعد. ففي هذه الحالة تبطل الصلاة، والرجع إنها تبطل لو تعمد، لو تعمد ركن واحد تبطل زي ما قال هنا. إنما لو فعلها سهيا، لو فعلها سهيا، فرضنا إن النساء أو في دور تاني ولم يسمعوا تكبير الإمام وظنوا الإمام كبر فركعوا ورفعوا وسجد، وهم ساجدين وجدوا الإمام بيقول سمع الله الحمد من إيه رفع الله، هم كده سبقوا الإمام خطأ دون قصد، ماذا يفعلوا؟ يرجعوا مرة أخرى إلى ما الركوع الذي تركوه ويركعوا ثم يقول سمع الله الحمد اتباعا للإمام ويكملوا مع الإمام دون إعادة الركعة. هنا بيقول يعيد الركعة، والراجع ان هو لا تعاد الركعة في هذه الحالة لأنه خطأ، وهذا الخطأ أيضا نسيه، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة للعذر ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا، والراجح ان هو يعتد بالركعة. فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهل ونسيان وجهان. هنا ما سجدش، هو هنا ركع وبعدين رفع قبل الإمام ما يركع، بس ما سجدش، يبقى هو سبق الإمام بركن واحد. يبقى عندهم اللي يسبق الإمام بركنين تبطل صلاته عامدا أو نسيا، واللي يسبق الإمام بركن واحد تبطل عامدا ولا يبطل إيه جاهلا ونسيا. والتأخر كذلك، يعني فرضنا إن في النساء، النساء وبعدين الإمام ركع وهم ما سمعوش الركوع وهم واقفين، وبعدين قال سمع الله من حمدة وما سمعوش، وسجد وما سمعوش، فلما بيقولوا الله أكبر مثلا القيام يسجد سمعوا، يبقى فاتهم كم ركع أكثر من ركعين. ففي الحالة دي، هذه الحالة سريعا يركعوا ويقول سمع الله من حمدة ويدرك الإمام أينما كان وصلاته صحيحة. فركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة للمأموم يعني، وإن كان لنوم غفلة أو نحو ذلك لم تبطل لأنه سبق يسير ويركع ثم يدرك. فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر، ففي وجهان، أكثر من ذلك أكثر من ركن يعني. وإحنا قلنا الراجح إن العبرة ليس مسألة ركنين، العبرة بأي شيء ما دام في ركعة واحدة، ما دام المأموم مسبوق في ركعة واحدة يجوز له أن يدرك الإمام في أي حال. هذه الحالة أحيانا بتحصل كثيرا عند انقطاع التيار أو بعد، أحيانا بينقطع ويقول الله أكبر والمأموم ما يعرفش أو ما يسمعش أو في الدور الثاني أو الثالث أو النساء. ففي هذه الحالة لو النساء عرفوا الإمام في الركن إيه يجيبوه، يجيبوا اللي عليهم كلهم ويلحقوا بالإمام. أحدهما ففي وجان، أحدهما يفعله ويلحقه كالمجهوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة. وده المذهب، المذهب عندهم إن أقصى حاجة في المسابقة أو التأخير ركن واحد، وتبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة. فرق بسيط، حتى لو أدرك الإمام هتسجد وتركع، والإمام في النهاية لما يجي يقوم للقيام هيقرأ الفتحة هيطول، فاللي متأخرة حتى تأتي بها. لا، انقطاع التيار الكهربي له احكام، لو علم المأمومون أن الانقطاع يسير زي مثلا مسجد شيخ الإسلام في مكنة أول ما بيحصل انقطاع كهربائي ثواني والمكنة تتحول وتشتغل تاني. فإن علم المأمومون أن الانقطاع يسير ينتظرون الإمام. فلو فرضنا الانقطاع ده يسير وانتظروا الإمام لو راكع أو ساجد يدركوه. أما لو تيقن الانقطاع طويل ولن يأتي يعني بعض الصلاة هو عارفين المسجد ملوش مولد. ففي هذه الحالة لهم أحوال. الحالة الأولى تنفرد، النساء ينفرد كل واحدة تصلي لوحدها. الحالة الثانية أن تأم إحدى النساء يبقوا جماعة منفرد، تتحول المأموم إلى إمام زي الاستخلاف. الحاجة الثالثة الانتظار قلناه لو كان هي دي الأحوال. نفس الصورة لو كان مأموم وانضم إلى نفس الصورة اللي احنا قلناها الستة هتلاقيها واحدة من الستة دي والراجع ان هو يجوز هيرجع تاني يبقى الإمام ينوي ان هو يبقى مأموم وكل المأمومين دولت هيتحولوا لإمام تاني يأتموا بإمام آخر. خلاص نكتفي بهذا القدر.